غيبوبة. المجتمع الوقتي بقى عايش في غيبوبة للأسف الشديد، وفي وسط الغيبوبة دي الأب قاعد يتفرج على الماتش، بنته نازلة لا باص للاسترتش اللي هي لابساه، ولا البرفان اللي هي حطاه، ولا المكياج اللي هي رسماه، ولا الرنة اللي جات لها قبل ما تنزل دي رنة من مين، ولا هي رايحة فين، ولا هتيجي إمتى، ولا باص لابنه وهو طالع شاف أخته بالمنظر ده ما بصلهاش، ابنه طالع عينيه من تحتها سودة وشفايفه سودة والسيجارة في إيديه ما بصش لابنه، ولا شاف السيجارة دي جواها إيه. غيبوبة يا إخوانا. المجتمع الوقتي بقى فيه جزء كبير جدا عايش في غيبوبة. هنفوق إمتى؟ درس الليلة محاولة ان احنا نستيقظ، محاولة ان الواحد يفجر الكبت اللي جواه لما بيمشي في الشارع. احنا ماشيين في سلسلة، ولكن احيانا لازم نتوقف، لان الهم اللي بيصيب الانسان اللي بيمشي في الشارع الوقتي ويشوف احوال المسلمين وشباب المسلمين لازم وقفة. انا اكلمكم الليلة عن موضوع في غاية الخطورة، موضوع من اخطر ما يكون. عارفين اكلمكم عن ايه؟ عن اخر 5 دقايق قبل الموت. ايه اخر 5 دقايق قبل الموت؟ يعني ايه اخر 5 دقايق قبل الموت؟ اخطر 5 دقايق في عمري وعمرك. اخطر 5 دقايق ليه؟ اول حاجه لانهم بيجوا فجاه. ازاي؟ هي لحظه، هي لحظه كلام حلم البصر، في لحظه تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم تاني بتتحسب ما بين ملكين. هي لحظه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع، عارف لما كل حاجه تقطع فجاه، النبض قطع، الجسم بيستغيث بالقلب، هات نبضه واحده بس بالدم خلاص رزق النبض اتقطع، النفس هتموت عايز نفس واحد خلاص رزق النفس اتقطع. ان العبد المؤمن، العبد قبل مؤمن او فاجر، عبد كان عارف انه عبد. هي دي المشكله يا اخوانا، ان واحد عارف انه عبد وواحد ما عرفش انه عبد، واحد فاق وواحد ما فاقش، واحد لحق وواحد ما لحقش، في واحد ما بيفوقش غير لما يصلي على واحد صاحبه، واحد ما بيفوقش غير لما يتصلي عليه، واحد ما بيفوقش غير وهو نايم على سرير المرض، واحد ما بيفوقش غير وهو تحت التراب. طب قيمتها ايه؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد ما كان القطر ميعاده فات؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد وانا تحت التراب خلاص؟ افمن يمشي مكبا على وجهه ماشي قاعد يقع على وشه ويقوم ويكمل برضه؟ طب انت بتكمل ليه؟ انت واخد سكه المعصيه كلها وقعت على وشك بتكمل ليه؟ يدخل علاقة حب يسقط سنتين ويخسر فلوسه وتتحطم نفسيته ويقوم ويكمل برضه، تدخل علاقة حب ويتفاجئ ان هو خانها وراح يتجوز واحدة تانية وتقوم وتكمل برضه في طريق المعصية، يشرب مخدرات ياخد جرعة زايدة يتنقل العناية المركزة يبقى هيموت وينقذ بأعجوبة ويقوم ويشرب تاني ويكمل برضه، مش راضي. وتيجي تكلمه يقول لك انا احسن من غيري. يعني ايه احسن من غيري؟ يعني لو واحد دخل يصلي الظهر صلى 3 ركعات يقول لك انا احسن من اللي ما صلاهوش؟ لا، انت واللي ما صلاهوش واحد. الظهر 4 ركعات ربنا له مراد، ربنا طلب منا طاعة معينة، التزام معين لازم نؤديه كامل يا اخوانا. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع، انقطاع يعني ايه؟ يعني ايه لحظة؟ لحظة يا شباب، لحظة يا جماعة، والله العظيم الوقت لما بتدبر وتأمل الاقي ان اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اقل سبب. قعدت افتكر الجنازات اللي الواحد صلى عليها الفترة اللي فاتت، الاخ فلان الله يرحمه اللي كان بطل، بطل في الرياضة وكان في شبابه الاول على الجمهورية في الرياضة، سبحان الملك، وفجأة يصلي الفجر يحس بنغزة بسيطة في صدره يميل على سجادة الصلاة يموت، سبحان الله، في لحظة، في لحظة. وفلانة الطالبة الجامعية اللي ماتت في لحظة، وفلان الطالب الجامعي اللي مات وقف السكشن بتاعه، وفلان اللي جابوه جثة من الجيش حصل له صعقة كهربائي وصلينا عليه، وفلان اللي كان مات في حادثة، وفلان، ايه يا جماعة ده؟ عاد اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اخر 5 دقايق قبل الموت فكرت فيهم؟ فكرت فيهم؟ مين فينا فكر فيهم يا اخوانا؟ مين؟ ساحة الحرصة، والله العظيم كان الواحد زمان اول الكلية كان اكبر دافع لالتزامه هم اخر 5 دقايق قبل الموت. كنت اقعد افكر طب انا لو عشت حياتي زمان عايز، ساعة ما جابوت وشريط حياتي يتعرض قدامي، كل المناظر تتعرض، عشت زي ما عشت وعملت اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه، وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. طب وبعدين؟ وبعدين يا اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مره واحده، واحده واحده، الروح تتاخد من الرجلين، من الصدر، من البطن، من الايدين، لغايه ما توصل للحلقوم والتراقي. يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب، ولكن بيبص على جسمه، جسمه مات خلاص، ايديه ماتت، رجليه ماتت، صدره مات، وهو الروح متعلقه هنا لسه ما خرجتش. ليه؟ ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت ولسه الانسان ما ماتش؟ عارفين ليه؟ عشان ربنا يقول لك ايديك ده هيك كانت من ساعات طوع امرك، لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني، رجليك ده هيك كانت من يومين طوع امرك، عايز تقوم الليل عليها قوم، عايز تروح للمسجد عليها روح، عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح، كان جسمك ده كله تحت امرك ضيعته ليه؟ اخر 5 دقايق قبل الموت مشهد الحسرة. ولما الانسان بيموت فجأة عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقة اتشدت فجأة، طب استنى، طب 5 دقايق، طب 10 دقايق ولا دقيقة واحدة، مين فينا يستحمل كده؟